حار الفئران في الهر واختلفوا في حل الأمر، في كل نهار يتصيد فأرا كي يأكله ويجري. جئنا الفأرات على عجل يبكينا فقد الأبناء، يطلبنا النجدة من فأر هرم مقهور مستاء. يا أيها الفأر الكبير يا صاحب الرأي السديد، أسرع بحل المشكلة يا صاحب العقل الرشيد. أسرع بحل المشكلة يا صاحب الرأي السديد، أسرع بحل المشكلة يا صاحب الرأي السديد. ولدي المسكين على بابي يلعب مع بعض الأصحاب، فاجأه الهر وهاجمه وقضى ما بين الأنياب. أسرع بحل المشكلة يا صاحب العقل الرشيد. وأنا أيضا أكل صغيري عملني بالمثل كغيري، لم يرحم ولدي المسكين وأسفاه على صغيري. كفاكم بكيا ونواحا لن يجدي الدمع ولا الحسرة، فكرت بحل المشكلة فاستمعوا إلى هذه الفكرة، سنعلق جرسا في عنق الهر المتوحش حين ينام، حتى إذا جاء إلينا نتمكن أن نهرب بسلام. فكرة عظيمة، فكرة قوية، فكرة عظيمة، فكرة قوية. من سيعلق هذا الجرس؟ يلزمنا فأر مقدام، يلزمنا فأر مقدام. أنا سأعلق هذا الجرس، هيا هيا ساعدوني، هيا هيا ساعدوا، هيا هيا ساعدوا. وتمكن من تعليق الجرس فعجز الهر عن الفئران، لم يأكل واحدة منها بل أصبح دوما جوعان. هذا الفأر شجاع، هذا الفأر شجاع، هذا الفأر شجاع.